نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال أعور كذاب سارق اللعين ومن جلودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان. نعوذ بالله من كل شر خلقه أجمعين. بسم الله أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عائدين من الأدالسة من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسرن ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وضرأ ومن شر كل شر لا نطيق شره ومن شر كل دابة رب آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأكيد أن السلالة الزهرية منذ القدم مستهدفة بأسحار ثقيلة ومؤامرات عديدة جدا من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال أعور كذاب اللعين. وقد من الله علينا وفضحت عدة مؤامرات وأسحار واستهدفناها بتوفيق الله وقد كثفنا استهداف لعين رجيم وجنوده. وقد قدر الله عز وجل منذ أيام أن نخرج مؤامرات دجال أعور كذاب ضد هذه السلالة وحربنا معه للعلن. وهذا الأعور الكذاب كما قلنا منذ قرون عديدة يستهدف السلالة ونحن نعلم أنه وقت خروجه ولم يبقى على خروجه كثير إلا سنوات قليلة جدا. والغريب في الأمر أفتح قوسين والغريب في الأمر كل العباد تتحدث وتعرف أنه زمن الدجال لكن العباد يستعملهم ويمرر من خلالهم أمور عديدة جدا. فكل إنسان يكون حجيج نفسه. أين هو من طاعة الله عز وجل؟ أين هو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ومن لم يكن كذلك فهو يخدم الدجال سواء بالقسط أو بكل أمور يعني يقوم بها كل يوم. وأغلق هذا القوس. فهو هذا اللعين يريد الاستحواذ على السلالة خاصة وكل العباد عامة. كل ما ذكرناه بالنسبة لملوك ملاعين دجالين للأراضين هم جنده وكلابه. ونقول له مهما تواريت فالله فاضح مؤامراتك وأصحارك ونحن لا ننتظر ظهورك للعلن ثم تتأله للعلن لكي نقاتلك. بل والله ليس هذا. نحن نستهدف كل ملاعين الدجالين من شياطين الجن وأبراجك ومباعداتك والطاقات الكونية التي تسحبوها من الحزام يعني النجم أوريون وكذلك من الثريا وكذلك من كوكبي الشعراء. لأن كوكب الشعراء هناك كوكبين كوكب كبير وكوكب صغير يدورون في نفس يعني في مدارين مختلفين بيضاويين وهذا أمر آخر وأمور عديدة. وبإذن الله الجبار الله الملك القدوس سيحرر عز وجل كل الألبس التي تحجزونها في أراضين أو في معاملكم أو في مصانعكم أو في الأهرامات في غرف الأهرامات وتحت الأهرامات وفي كل مكان يعلم الله عز وجل. نتوكل على الله في كشف أكبر مؤامراتك يا كذاب يا من هو خائف كلما اقترب خروجك لأنك تعلم جيدا أنه يعني بخروجك ربما تخفيها على كل الملاعين أتباعك من الإنس والجن. لكن نحن كمسلمين نعرف هذا جيدا ومتيقنين منه. أنت خائف كلما اقترب خروجك، لأن خروجك أنت تعلم أن خروجك هذا هو نهايتك بإذن الله عز وجل. مهما تألهت فوق هذه الأرض ومهما قمت به من أمور وفتن عديدة منذ الأزل، وعند خروجك فإن نهايتك بإذن الله عز وجل على يد عيسى عليه السلام عندما يدرك في بابل، يعني هذا شيء معروف. المؤامرة التي هي قديمة جدا، طاقات إشعاعية كونية بترددات تستقطبونها من نجوم الثريا ومن نجمي الشعراء إلى نجمتين خماسيتين سوداويتين. النجمة الخماسية الأولى واحدة في جسم الزهري أو الزهرية، واحدة في جسم الزهري أو الزهري، يعني ختم النجمة التجالية السوداء في السلالة الزهرية خاتمها أغلب ما يكون في الرأس. وأفتح قوسين، أقسم بالإله العلي العظيم الأعظم أن كل من يتحدث على أن الأختان هي ربانية والله يا إما يستعمله حزب الدجال وإبليس يا إما هو جند من جند. فنقول كفاء من التحدث على أن الأختام هي ربانية، أقسم بالله العلي العظيم والله الجبار يسمعني الآن ويعلم مستقري ومكاني ويعلم ما في قلبي ولا أتحدث بجهل. اتقوا الله عز وجل، الله لا يجعل الأختام، كل الأختام الموجودة في السلالة الزهرية إما إبليسية وإما دجالية، إما إبليسية وإما دجالية. وأكمل يعني هذه المؤامرة، والنجمة الخماسية السوداء الثانية تكون عند ملاعينك الدجالين، صنعتها لهم بيدك النجسة من الحجارة البركانية السوداء، تستقطب لهم هذه النجوم الطاقة، هم يستعملونها للتنقل للاختفاء، وهي تقويهم أصلا يتقون منها، وهي الطاقة كما قلت التي يتقون منها وبها، وهم يعني هؤلاء الملاعين يتباهون بهذه النجوم السوداء، يتباهون بها وهي معلقة في تيجانهم السوداء. هذا بالنسبة للنجمتين، ختم نجمة خماسية دجالية سوداء في جسم السلالة الزهرية تستقطب الطاقة الكونية التي تنزل من الثريا ومن نجمي الشعراء. والنجمة الثانية الذي صنعتها إلى ملاعينك يا أعور يا كذاب، وهم يتباهون بها. والشيء الآخر هو أن أنفس تحبسونها في غرف الأهرامات، جدرانها عليها حجارة مكتوبة بطلاسم، يعني هذه الحجارة مكتوبة بطلاسم، ونعرف بإذن الله العلي العظيم الله الجبار على ماذا تنزل هذه الطاقات. هذا السحر مرصود في هذه النجوم، يعني خدامه لا ينتهون إلا بقطع الطاقة عن الزهريين. لهذا وجب علينا التوجه للجبار الله لأن نستهدف هذا الأمر برقية بتوفيقه عز وجل، ونحن نرى فيها نقاط يعني نبنية في هذه الرقية بتوفيق الله عز وجل. بالنسبة لختم النجمة في أجسام، هي عبارة على مستقبل للطاقة والإشعاعات الترددات النازلة من النجوم التي ذكرتها، يعني هي بمثابة بالفعل جهاز استقبال اللاهوائي للقنوات مثل الذي تستعملونهم أنتم يا عباد الله، يعني في تلفازكم، يعني هذه المستقبلات الأجهزة التي تستقبلون بها هذه القنوات، وكل القنوات مسحرة وكلها شيطانية وما فيها لا خير، وأعوذ بالله العلي العظيم من شر التلفاز ومن شر هذه الأجهزة. هذه الأجهزة يعني هذه النجوم مثل هذه الأجهزة في عملها بالضبط، جهاز استقبال هوائي للقنوات ويعني الترددات وكذا وكذا، الذي يكون من دون لاقط. يعني هذا عمل هذه النجوم الموجودة، هذا الختم من النجوم الموجودة في السلالة، ويستقطب هذه الطاقات التي تأتي من هذه النجوم. سنتوجه لله عز وجل أن يقطع الترددات النجمية الكونية عن الأخدام الموجودة في أجسام العباد، وأن يخرج وينسف عز وجل هذه الأخدام النجمية الخماسية السوداء يعني من أجسامهم، أن يجعل الله عز وجل الترددات الكونية النازلة على النجوم الموجودة عند أعوان التجار من ملوك ملاعين أن تكون هذه الترددات حارقة وناسفة لهم ولهذه النجوم بإذن الله عز وجل. يعني كما أنهم هؤلاء الملاعين يستقطبون هذه الطاقات الكونية من هذه النجوم وهم يستعملونها كما ذكرنا، فنحن نسأل الله عز وجل والنجوم نجومه والأمر له عز وجل، نسأله عز وجل أن يجعل هذه الترددات النازلة بالعكس تكون عليهم حارقة وناسفة لهم بإذن الله عز وجل. أن يسقط الله أعوان الدجال أعور كذاب المسلطين على الأجسام، لأن هؤلاء الملاعين يستطيعون الطوارئ والاختفاء والتنقل مباشرة والابتعاد عن مكان الرقية، لهذا ندعو الله عز وجل أن يسقط هؤلاء الملاعين ويدمر كل حصونهم وحجارتهم وطلاسمهم التي يتحصنون بها لكي تسقط عليهم الرقية بإذن الله عز وجل الصاعقة، ويرسل عليهم قاطع أعناق يضرب أعناقهم، وأن يحرر الله عز وجل كل أنفس موحدة مزيونة في غرف الأهرامات سواء في قلب الهرم الأكبر أو الموجودة في المدينة المخفية تحت الأهرامات ويقفين الله عز وجل يعلم بمستقر هذه السجون وهذه الزنزانات. يعني نعم ربنا عظيم قادر مقتدر سميع مجيب الدعاء ندعوه ونحن متيقنين في الإجابة، ونقول للدجاجلة وسيدهم الأعور الكذاب أمر الله لا فيكم ونحن خارجين لله في سبيل الله لا نخاف مخلوق في أرض أو سماء، ولن يصيبنا إلا ما قدره الله العظيم، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.